ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماء ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد

الحق Thank you.

لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. زي ما انتوا كده واسمعوا الشيخ محمد بدر زي ما احنا كده. تفضل يا مولاي. تفضل يا حبيبي. Thank you.